جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم حكم تفسير الميسر، وكذلك هل يتصور الإكراه في جماع الحائض؟ كيف حكم إيش؟ تفسير الميسر فيه المصحف مثل التفسير. والله التفسير الذي فيه القرآن كله مرتبا مقطوعا، بمعنى أنه ليس مع الآيات، بعض أهل العلم يرون أن له حكم المصحف وهو الأحوط. أما الذي تكون الآيات فيه مقطعة مع التفسير فهذا ليس له حكم المصحف. وإيش الإكراه؟ نعم، يتصور الإكراه في وطئ الحائض. أعطيكم يعني مثالا ذكرناه، مسألة الضرورة، والضرورة نوع من الإكراه، الاضطرار كالإكراه. فإذا اضطر الرجل إلى الجماع مثلا والعياذ بالله بصورة نرى أنها تقع بين الناس أحيانا، لو كان الرجل بين أمرين ينطبق عليهما قول القائل وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر، فكان بين أن يزني بامرأة قد يتيسر له الزنا واشتد عليه الشيطان فيه، وبين أن يجامع امرأته وهي حائض، فكان بين أمرين ليس خيالا ولا توقعا ولا توهما ولا يمكن، نفرض أنه بين هذين الأمرين يقينا، فإنه ها هنا يعني يقال إذا استحكم الأمر يرتكب أخف المفسدتين. وليس هذه فتوى عامة يأتي إبليس يلعب بالناس يقول والله الشيخ قال كذا وأنا والله أني خائف من الزنا، وإنما هذا إذا استحكم الأمر حتى أصبح لا مناص إلا ما ذكر. أيضا يعني كأن الأخ جاء في باله يعني كيف يكرهه على الوط، أقول لك لو أمسك ابنه عنده ووضع عليه السلاح وأرسل معه امرأة وقال تطأ امرأتك الحائض الآن ولا نقتل ابنك، حصل الإكراه. فإذا حصل الإكراه سقط الإثم والكفارة على الصحيح، والكفارة على الصحيح. وبعض العلماء يقول لا يتصور الإكراه على الإجماع أصلا في الجملة. لماذا؟ يقولون لأن الجماع لا بد له من انتشار، والانتشار لا يكون إلا عن رغبة، فينافي الإكراه. لكن قد يكون الخوف داعيا للفعل، ولذلك قول الجمهور خلافا للشافعية أن الإكراه على الزنا يتصور إذا تحققت شروطه ارتفع الإثم والحكم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. أثابكم الله، هل الغرض من التزار حال الحيض سد الذريعة للوطء في الفرج أو من أجل لا يظهر لي هذا؟ لا يظهر لي هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا لو كان هذه هي العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أملكنا لأربه صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر لهذا الذي ذكره الأخ لما احتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الخاص في بيته، ولكان أرشدنا إليه بقوله. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه الأمر الذي يقع للبشر ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقع العين على الدم أو نحو ذلك مما قد ينفره من أهله، وهذا يعني يقع للرجال، وقد استفتينا مرارا في مسائل تتعلق بهذا الأمر أن الرجل رأى من امرأته شيئا فأصبح يعني ما يريد أن يقرب أن أن أن أن أن أن أن أن يواقعها وأن يجامعها لتأثير أمر نفسي عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يقول أخ من فرنسا يسأل فيقول اشترى أحد الإخوة سيارة بطريقة ربوية وبعد مدة من الزمن تاب واستقام وعلم أن السيارة قد اشتراها بطريقة غير شرعية وأراد أن يتخلص من السيارة فأهداها لأحد أصدقائه وهذا الصديق يعلم بأن السيارة قد اشتريت بطريقة ربوية. السؤال هل يجوز لهذا الصديق أن يأخذ هذه السيارة هدية؟ هذه إشكالية في عدم الفقه. يا أخوة الفقهاء يقولون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، فإذا اعتقدت أنها حرام فليس لك أن تعطيها لغيرك. لكن يا أخي لا يلزمك أن تتخلص من السيارة، يجب عليك أن تتوب وتستغفر وتتخلص من الربا وليس من السيارة، ليس من البيت الذي اشتريته، ليس من السيارة، تتخلص من الربا. كيف؟ تذهب إلى البنك وتقول لهم أنا مستعد أعطيكم المبلغ كاملا الآن وأسقط كل الزيادة الربوية، فإن قالوا طيب خلاص أعطنا المبلغ ونسقط الزيادة ما فيه ولا درهم زيادة ولا ريال زيادة، وجب عليك ذلك ولو أن تبيع السيارة. أما إذا أبوا وقالوا نحن نريد ما اتفقنا عليه، سلمت الآن ولا بالأقساط، فلا يلزمه أن يتخلص من السيارة، ويكفيه عند الله أن يتوب ويستغفر ويعزم على أن لا يعود لمثل هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول أحسن الله إليكم، امرأة من فرنسا تزوجت شرعا وفي المحكمة وبعد مولد الولد الثالث وقع الطلاق، والدولة تعطي هذه المرأة مكافأة شهرية لكونها معزولة عن زوجها، وبعد مدة تزوجت من هذا الرجل مرة أخرى ولكن شرعا فقط، ولا تزال الدولة تعطيها المكافأة مع العلم أن الرجل لا يعيش في بيتها لأنه يشعر بالضغط على رقبته عندما يتوجه إلى بيتها، ولا ينفق عليهم إلا قليل لكونه فقير لا يشتغل، هل يجوز لها أخذ هذه الأموال؟ يا إخوة، المال المعصوم سواء كان لمسلم أو كان لكافر لا يجوز لمسلم أن يأخذه إلا بطيبة ورضا، فلا بد من توفر الشروط، فإن كانت الشروط متوفرة في الأخت السائلة جاز لها أن تأخذ هذا المال، أما إن كانت الشروط أو بعضها غير متوفرة في حال الأخت السائلة فإنه يحرم عليها أن تأخذ هذا المال. والذي أفهم هنا من السؤال أن الزواج الثاني لم يسجل في البلدية والأوراق الرسمية حتى لا تنقطع هذه المعونة، وهذا يدل على أن الشرط غير متحقق، وإذا كانت الحكومة لا تعلم فإن الله يعلم، ويجب أن نعظم أموال الناس التي عصمها الله، فلا يجوز أن نأخذها إلا بشرطها، ومن اتقى الله رزقه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل هناك فرق بين النكاح والزواج؟ لا فرق بينهما من حيث المعنى الشرعي، وبينهما فرق من حيث المادة اللغوية، والأصوليون اختلفوا في أيهما أعم وأيهما يشمل الحقيقة والمجاز على قولهم، وإن كنا لا نرى المجاز كما سيأتيكم في الأصول إن شاء الله، وأيهما يكون للحقيقة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما هو الضابط في وجوب طاعة الوالدين وما الضابط في عقوقهما؟ فبعض الآباء اليوم يتدخلون في جميع نواحي حياة أبنائهم فيأمرونهم مثلا بدراسة الطب وهم لا يريدون إلا الهندسة، ويأمرونهم بالزواج من عائلة معينة ويمنعونهم من الزواج قبل سن معين، ويمنعونهم من الطلاق، كل ذلك محتجين بوجوب طاعة الوالدين، هل يجب على الأبناء طاعتهم في كل ذلك ولو لم يبق لهم خيار في حياتهم إلا خيار الوالدين؟ طاعة الوالدين واجبة إلا في أمرين: في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلو أمر الوالد ولده أن يحلق لحيته فقد أمره بمعصية الله، فلا يجب على الولد أن يطيع أباه ولا أمه في المعصية. والأمر الثاني ما فيه ضرر، فما فيه ضرر على الابن لا يجب على الابن أن يطيع أباه فيه. إذا تعسف الأب أو الأم فأمر الولد أن يطلق زوجته من غير بأس، والله هذا والده غضب من والدي زوجته وقع بينهما نزاع عند باب المسجد، جاء الأب لابني قال: من أنت ابني ولا أعرفك إذا ما طلقت بنت فلان. ما يجب على الابن أن يطلق امرأته، وإنما يطيع والده في التطليق إذا كان الأمر لمصلحته. كان رأى الوالدان ما يضر به أو بدينه وبين له ذلك وأمراه بالتطليق. وكون يعني عمر رضي الله عنه أمر ابنه ابن عمر أن يطلق امرأته فإنما ذلك كان لمصلحة. ولذلك لما جاء رجل فسأل الإمام أحمد رحمه الله وذكر أن أباه يأمره بتطليق زوجته وهي لا بأس بها، فقال: لا تطلقها. قال: فإن عمر قد أمر ابن عمر أن يطلق امرأته فطلقها. قال: حتى يكون أبوك مثل عمر. فإذا أمر الوالد الابن بما يدخل عليه الضرر فلا يجب عليه أن يطيعه، ولكن يترفق به ويحسن إليه ويلين له الجانب لعله أن يرضى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ويجب أن ننبه الآباء إلى أن ولايتهم ولاية مصلحة وليست ولاية تعسف، فلا يجوز للأب أن يتعسف في حق ابنه، بل هذا كما يقال من عقوق الآباء للأبناء، أن الأب يريد أن يكون لابن صورة منه. بعض الآباء إذا رزق يعني ابنه بولد قال: سمي على اسمي، وربما كان اسمه يناسب الأزمان الماضية ولا يناسب اليوم. قال: إذا كنت تحبني سمي. هذا تعسف وإضرار بالمولود. والابن أعني والد هذا الطفل مؤتمن، فيجب عليه أن يختار له من الأسماء أحسنها وما يليق به، لأن هذا الابن هو الذي سيحمل الاسم. الآن بعض الأطفال المساكين في المدارس يستحون، يقول: اسمي اسم شايب. إذا نادى المدرس على اسمه يضحك الفصل. هذا تعسف يا إخوة، هذا تعسف. الابن قد يكون محبا للهندسة مثلا كما قال الأخ، وعنده قدرة ولا يحب الطب، وإذا بقي في الطب ربما تضرر وترك الدراسة. أن يجبره والده ولا إذا كنت نعم أن يكون هناك حوار طيب ويقنعه الأب بهذا الأمر هذا شيء طيب ودلالة على الخير، لكن أن يتعسف الأب إلا أن تكون كما أريد وإلا فأنت العاق الذي لا خير فيك، ما ينبغي للأب أن يتعسف، بل ينبغي أن يحرص على مصلحة ابنه. ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.